بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. والناس انقسموا في هذا الموضع، يعني هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث أم لا؟ احنا قلنا خلاصة الجواب ايه؟ خلاصة الجواب ايه؟ عموم اللفظ او عموم الايه؟ المعنى. قال: الى ثلاث فرق. فرقة قالت ان النصوص لا تحيط باحكام الحوادث، فغلا بعض هؤلاء حتى قال: ولا بعشر معشارها. قالوا: فالحاجة الى القياس فوق الحاجة الى النصوص، ولعمر الله ان هذا مقدار النصوص فيه، ان هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته، لا مقدارها في نفس الامر. ده كلام فعلا فظيع، يعني ده اقل النصوص عنده هو، انما ما بكفيش عشر المعشار، وان الحاجة القياس اشد من الحاجة النصوص. قطعا لا، الحاجة الى النصوص اعظم من الحاجة الى ايه؟ الى القياس. بس هو مش فاهم. احتج هذا القائل بان النصوص متناهية وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع، وهذا احتجاج فاسد جدا من وجوه. أحدها أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع، أو لا يمتنع أن يجعل أنواعا فيحكم لكل نوع منها بحكم واحد، فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك النوع. يعني عدم التناهي ده جاي منين؟ إن كلها أعداد كثيرة. يعني لو قلت كده كل البشر، البشر دول اعدادهم مش عارف ما لهاش نهايه، ما نعرفهاش، بس كلهم لهم ايدين مثلا. فلو قلت مثلا اليد تقطع في ربع دينار، طب ما ده حكم هيشمل اعداد ايه؟ لا تتناهى، السارقين طول عمرهم مثلا. يعني يقول يبقى يمكن ان يجعل انواعا ويدخل ويحكم لكل نوع منها بحكم، فتدخل الافراد التي لا تتناهى تحت ذلك النوع. الثاني ان انواع الافعال بل والاعراض كلها متناهيه، الانواع متناهيه، يعني لها كلها يمكن توصيفها في انها تدخل في اطار معين، تتوصف بوصف واحد. لا كله، يعني نقصد ان هو كان فعل مثلا الحرامي زمان كان بيسرق بطريقه، ودلوقتي بيسرق بطريقه مثلا، وكل ده اسمه ايه؟ سرقة. الصفات نفسها متناهية، اظن الطب الحديث الاعراض يعني الصفات، الطب الحديث يثبت تماما ذلك، انك في عدد معين من الجينات والصفات حاملة للصفات الوراثية في البني ادمين كلهم، مجرد بتتقيل كده تباين وتوافيق فيما بينها، ودرجات تتفاوت فعلا بس كلها في الاخر داخلة في ايه؟ في اطار نوع معين. الثالث انه لو قدر عدم تناهيها فان افعال العباد الموجودة الى يوم القيامة متناهية، فتخلص في يوم القيامة قبل ما تخلص. وهذا كما تجعل الاقارب نوعين، نوعا مباحا لو في الزواج يعني، وهو بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، وما سوى ذلك حرام، وذلك وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء محصورا وما سوى ذلك لا ينقضه. يبقى ده يمكن حصر نوعين، نقول انواع كذا كذا وكذا ينقض الوضوء، كل حاجه بعد كده ما تنقضش، حتى لو ان الافعال تنوعت بقى، زي ما واحد مثلا يقول لك ان مثلا لمس اليد مثلا ينقض الوضوء، هنجيب منين لمس اليد ما ينقضش الوضوء؟ واحد لمس ايده بالثانيه، واحد هرش في راسه مثلا، واحد قلع على جزمته، انتقض وضوءه؟ نقول لا لا لا لا. منين؟ من ان الشرع حدد لنا فين نواقض الوضوء، يبقى ما سوى ذلك ايه؟ لا ينقض الوضوء. المحرمات من النساء مثلا، فلان وفلان وفلان، واحل لكم ما وراء ذلكم بانواعه. هو كان الصح ان هو في المثل الاولاني كان يقول ايه؟ الى طريقة القرآن، ان هو ذكر المحرمات وما سوى ذلك ايه؟ مباح، واحل لكم ما وراء ذلكم. الله اعلم. يقول وكذلك ما يفسد الصوم وما يوجب الغسل وما يوجب العدة وما يمنع منه المحرم وأمثال ذلك. إذن بنقول هذه أشياء توجب الحكم وما سوى ذلك لا يوجبه. يقول وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم، يعني بيحطوا مختصرات في المذهب عشان يجمع المسائل كلها، يجمع المسائل وطالب العلم اللي في المذهب يعرف من خلال حفظ المتن ده كل الانواع اللي ممكن تورد ايه عليه، ولما تيجي الفتاوى يدخلها تبع القواعد يقوم يعرف يطلع ليه الفتوى، مع انهم قاصرون وغالبا ما عبارتهم فيها ايه خلل. يقول فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث بجوامع الكلم اقدر على ذلك، فانه صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع انواعا وافرادا وتدل دلالتين، دلالة طرد ودلالة عكس. دلالة طرد يعني عندما توجد الصفة الموجبة للحكم يوجد الحكم في مثل ذلك من الصور. دلالة عكس عندما يوجد المانع يمتنع الحكم. يقول وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن انواع من الاشربة كالبتع والمز، وكان قد اوتي جوامع الكريم فقال كل مسكر حرام، فسألهم عن هذه الاشربة امسكر هو؟ قالوا نعم. قال اذا هو ايه حرام، كل مسكر حرام، يبقى ده الطرد. هذه كلمة جميعا. يقول وكل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، يبقى كل عمل خلاف الشرع يبقى لابد ان يكون مردودا. يقول وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كلها من الكلمات الجامعة من جوامع الكلم. وكل احد احق بماله من والده ووالده والناس اجمعين، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل معروف صدقة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة فاذة، هي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فدخل في الخمر كل مسكر جامدا كان أو مائعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، سواء حشيش أو بنجو أو إيه أو خمر مثلا نبيذ، الناس كانت تعرف البنجو مثلا ولكن تعرف الحشيش زمان وما وردش، لا ده دخل في عموم القاعدة الكلية والكلمة الجامعة. يقول جامدا كان أو مائعا من العنب أو من غيره. ودخل في الميسر كل أكل مال بالباطل، وكل عمل محرم يوقع في العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، دخل في عموم النهي يعني. ودخل في قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم كل يمين منعقدة، بما فيها يمين التحريم لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل تحريمه إيه يمينا. ودخل في قوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، دخل فيها كل طيب من المطاعم والمشارب والملابس والفروج. ودخل في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، ما لا تحصى أفراده من الجنايات وعقوباتها حتى اللطمة والضربة والكسعة كما فهم الصحابة. ودخل في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة وكل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرض وكل شرك بالله وإن دق في قول أو عمل أو إرادة بأن يجعل لله عدلا بغيره في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد وكل قول على الله لم يأتي به نص عنه ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر عنه باسم أو صفة نفيا أو إثباتا أو خبرا عن فعله فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله وصفاته ودينه. ودخل في قوله والجروح قصاص وجوبه في كل جرح يمكن القصاص منه وليس هذا تخصيصا بل هو مفهوم من قوله قصاص وهو من المماثلة وهو المماثلة يعني بيقول كلمة يمكن القصاص منه دي ده تخصيص من لنوع الجروح ولا هو ده مقتضى الكلام ده بيقول بل هو مفهوم من قوله قصاص وهو المماثلة فيتفهم منه ان الذي لا يمكن فيه مماثلة كالعظم المكسور العظم ده هنكسره ازاي زي الكسرة دي ده صعب جدا بأي عظم تكسر بتكسر ايه بطريقة مختلفة عن الاخرى فهذا يكاد يعني تتعذر فيه المماثلة ودخل في قوله وعلى الوارث مثل ذلك وجوب نفقة الطفل وكسوته ونفقة مرضعته على كل وارث قريب او بعيد ودخل في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جميع الحقوق التي للمرأة وعليها وان مرد ذلك الى ما تعرفه الناس بينهم ويجعلونه معروفا لا منكرا والقرآن والسنة كفيلان بهذا اتم كمال دي كلها امثلة للقواعد العامة للأدلة العامة لفظا دخل فيها ما لا يحصى من أفراد الحواجز. الفرقة الثانية قابلت هذه الفرقة وقالت القياس كله باطل محرم في الدين ليس منه وأنكروا القياس الجلي الظاهر حتى فرقوا بين المتماثلين وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئا لحكمة أصلا ونفوا تعليل خلقه وأمره يعني في باب القضاء والقدر في قضاء الخلق قالوا محدش يقول لماذا فعل محدش يقول الكلام ده مع ان هذا الامر يمكن ان يدرك من خلال الكتاب والسنة كما قال عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جنة سيدنا موسى قال ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ليضلوا قال فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وامانا وجندهما كانوا خطيئا قال كي في التشريع قال كي لا يكون دولة بين الامر يبقى في اوامر في انواع من الخلق خلقها الله عز وجل ذكر علتها وهناك انواع من الاوامر ذكر الله ايضا علتها قال كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ربنا شرع القصاص ليه لحكمة اهل الظاهر الغلاة نوعين او هما في الحقيقة الظاهرية اللي في باب الاوامر الشرعية نفوا القياس والجبرية في باب القضاء والقدر نفوا تعليل خلق الله عز وجل للأشياء نفوا تعليل خلقه وأمره وجوزوا بل جزموا لأنه يفرق بين المتماثلين ويقرن بين المختلفين في القضاء والشرع وجعلوا كل مقدور فهو عدل والظلم عندهم والممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين هذا وإن كان قاله طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في إثبات القدر وخالفوا القدرية والنفاة كما المنتسبين للسنة لهم الأشاعرة زي الجويني وإن كان الجويني راجع عن هذا القول لكن الأشعري أصلا ومن وافقه وعامة أتباعه يقولون بذلك يقولون بنفي تعليل القضاء والقدر كله، مش ان احنا في حاجات منعرفهاش، ففي حاجات احنا بنقول دي غير معللة، يعني احنا مش عارفين علتها في الشرع وفي القدر، يعني مش كل حاجة احنا عارفين لماذا قدرها الله، بس موقنين لها حكمة، وفي افعال اوامر شرعية مش عارفين ليه ربنا قد شرعها، بس متأكدين ان لها ايه حكمة، زي ان الظهر 4 والعصر والمغرب 3 اكيد لها حكمة، بس ما عرفوش، عشان كده سموه امر تعبدي، بس له حكمة. نعم، يقول وخلفوا قضايا النفاة، فقد اصابوا في اثبات القدر وتعليق المشيئة الالهية بافعال العباد الاختيارية، تعلق المشيئة الالهية بافعال العباد الاختيارية كما تتعلق بذواتهم وصفاتهم، لان القدرية بيقولوا ان القدر متعلق، مشيئة ربنا متعلقة بافعال العباد الاختيارية فقط، اللي هي رق القلب والولادة والموت والمرض ونحو ذلك، اما الافعال الاختيارية لا تتعلق بها المشيئة. القدرية قالوا تتعلق المشيئة بالذوات والصفات، ان البني ادم ده يتخلق ذكر او انثى، طويل ولا قصير، لكن ما يتعلقش بالافعال. فالمثبتين للقدر من المتكلمين وافقوا اهل السنة، وافقوا الحق في اثبات القدر وتعلق المشيئة الالهية بافعال الاختيارية، واصابوا في اثبات تناقض القدرية النفاء، ولكن ردوا من الحق المعلوم بالعقل والفطرة والشرع ما سلطوا عليهم به خصومهم، وصاروا ممن رد بدعة ببدعة وقابل الفاسد بالفاسد، ومكنوا خصومهم بما نفوه من الحق من الرد عليهم وبيان تناقضهم ومخالفتهم الشرع والعقل. ما دي حكمة عامة، بس لها حكمة برضو أخص من ذلك، زي وما جعلنا الخبرة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على آخره. وإن كان لما تيجي تتأمل تجد إن الكعبة أشرف ليه، أشرف مكان وأشرف بيت وأول بيت وضع للناس، والفضائل التي ذكرها الله عز وجل مقدمة قبل ذكر الأمر باستقبال القبلة. فاحنا بنقول ان حتى لو قلنا امر تعبدي من الحكمة انه العبادة ده معنى تعبدي، لكن له حكم يعني اعظم من ذلك نحن لا ندري. الفرقة الثالثة قوم نفوا الحكمة والتعليل والاسباب واقروا بالقياس، كابي الحسن الاشعري واتباعه، يعني هم الفرقة اللي هي انكرت القياس وانكرت الحكمة والتعليل، والفرقة الثانية قوم نفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله وأثبتوا القياس في الشر، كأبي الحسن الأشعري وأتباعه، ومن قال بقولهم الفقهاء أتباع الأئمة، وقالوا إن علل الشرع إنما هي مجرد أمارات وعلامات محضة كما قالوا هو في ترك الأسباب، وقالوا إن الدعاء علامة محضة على حصول المطلوب لا أنه سبب فيه. السنة الأولى الدعاء سبب. يقول والأعمال الصالحة والقبيحة علامات محضة ليست سببا في حصول الخير والشر. ما ليس إيه مرد الخير والشر؟ الإرادة المجردة، إرادة الله المجردة من غير سبب ولا حكمة نهائي. فهذا كلام بطل. يقول وكذلك جميع ما وجدوه من الخلق والأمر مقترنا بعضه البعض، قالوا أحدهما دليل على الآخر مقارن له اقترانا عاديا. قلت لكم قبل كده زي مثال الايه الأخ وأخوه، مش الأب والأم وإيه وابنهم، تولد النتائج عن الأسباب زي في الحقيقة زي تولد الولد من الأب والإيه والأم. الأشاعرة دول بيقولوا لا، الأخ وأخوه اتوجدوا في زمن واحد، النتيجة والسبب مفيش حاجة اسمها نتيجة وسبب، الاثنين مخلوقين في مقترنين مع بعض، وليست النتيجة مبنية على السبب، وليس ان السبب سبب في حصول النتيجة. يقولوا السكينة وهي بتقطع فربنا بيخلق القطة وهي ماشية بس مش هي اللي قطعت، ولا حتى يقول ربنا قطعه بها، لا قطعه مع سيرها. ده مثال اكثر يعني، فده مقصود بها انهما غلاء في نفي الاسباب. واحراق النار بيقولوا بالضبط انه ربنا بيخلق الاحراق عند ورود النار، لكن مش النار اللي حرقت. حاجة تناقض العقول صراحة. يقول وليس بينهما ارتباط سببية ولا علة ولا حكمة ولا له فيه تأثير بوجه الوجوب، وليس عند أكثر الناس غير أقوال هذه الفرق الثلاثة. وطالب الحق إذا رأى ما في هذه الأقوال من الفساد والتناقض والاضطراب ومناقضة بعضها لبعض ومعارضة بعضها لبعض يقيا في الحيرة، فترك أن يتحيز إلى فرقة منها له ما لها وعليه ما عليها، ياخدها على بعضها، ياخد مذهب من دول ويمشي وراه وخلاص، زي ما في المسائل اللي الفقهية ياخد مذهب وايه واستريح، ياخد البتاع على بعضه ما يفكرش في حاجة ثانية. الكلام ده ليس ايه، ليس هو ده ممكن يكون بالضبط كده باب الميتة المضطر، لكن ده مش مضطر يفتي الناس، مش مضطر يحل الفروج ويحرم ونحو ذلك، مضطر عشان يعمل بنفسه. لكن الأمة ما ينفعش انها تكون كلها مضطرة، ما ينفعش انها تكون كلها تترك النصوص وتترك الاجتهاد وتترك الفهم عن نبيها صلى الله عليه وسلم بزعم انهم كلهم مضطرون. ده امر فيه تخصيص لي. وتارة يتردد بين هذه الفرق تميمية مرة وقيسية مرة. قيس وتميم دي اللي هي ايه، لقبائل عربية ظهرت ده النعرة الجاهلية فيها بعد مدة من الإسلام، فصاروا يتقاتلون على أن هذا من قيس وهذا من إيه؟ من تميم، فيضرب بها المثل في التناقض بين المذاهب. وتارة يلقي الحرب بينهما وقف في النظارة، في النظارة اللي بيبصوا يتفرجوا يقول شوف ده عمل كذا ده قال كذا، زي الرازي يجيب اختلافات الأقوال وتناقضها ويحير الناس معاه ويسيبهم محتاجين، زي كتير جدا من فقهاء اللي بينقلوا اختلافات المذاهب وبعدين ايه ما يرجحوش يسيبوهم كده. فهذا يترتب عليه ايه يعني خلل كبير، فضلا ان يرجح بقى بمجرد ايه بدون ادله راجحه، وانما هو يشوف ان مصلحه الناس ما تمشيش الا كده ونحو ذلك، يبقى ده مش ترجيح طبعا. وسبب ذلك خفاء الطريقه المثلى والمذهب الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الأديان، وعليه سلف الأمة وأئمتها والفقهاء المعتبرون من إثبات الحكم والأسباب والغايات المحمودة في خلقه سبحانه وأمره. في الاثنين إثبات الكشف الخلق لإثبات الحكم والتعليل، إثبات عرض الحكم والأسباب لإثبات الحكم والتعليل في الخلق ده في القضاء والقدر، وفي الأمر لإثبات القياس، وإثبات لام التعليل وباء السببية في القضاء والقدر والشرع كما دلت عليه النصوص مع صريح العقل والفطرة واتفق عليه الكتاب والميزان. ومن تأمل كلام سلف الأمة وأئمة أهل السنة راه ينكر قول الطائفتين المنحرفتين على الوسط، فينكر قول المعتزلة المكذبين بالقدر، وقول الجهمية المنكرين للحكم والأسباب والرحمة. الجهمية جبرية في القدر، فذلك بيقول هنا الجهمية المنكرين للحكم اللي هم الأشاعرة، لأن قول جهم والأشعري في القضاء والقدر متقارب. يقول طبعا الأشعري ما مقصدنا به في المرحلة الأولى أو المرحلة المتوسطة نقصد، اللي هي في الرد على المعتزلة دون أن يلتزم بتفاصيل مذهب أهل السنة، وهي المذهب ده هو اللي انتشر عنه وأصبح هو المشهور باسمه. يقول فلا يرضون لأنفسهم بقول القدرية المجوسية ولا بقول القدرية الجبرية نفت الحكمة والرحمة والتعليل، وعامة البدع المحدثة في أصول الدين من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية. والجهمية رؤوس الجبرية وأئمتهم، وأنكروا حكمة الله ورحمته، وإن أقروا بلفظ مجرد فارغ عن حقيقة الحكمة والرحمة. والقدرية النفاة أنكروا كمال قدرته ومشيئته فأولئك أثبتوا نوعا من الملك بلا حمد. المؤمنين دول بقى الملك بلا حمد للمين؟ الجبرية. والتانيين أثبتوا نوعا من الحمد بلا إيه؟ بلا ملك. ربنا بيفعل كل شيء بس ما يملكش أفعال العباد. وأهل السنة أثبتوا الإيه؟ له الملك وله الإيه؟ الحمد. هؤلاء اثبتوا، هؤلاء اللي هم القدريه النفاه اثبتوا نوعا، هؤلاء اللي هم القدريه النفاه اثبتوا نوعا من الحمد بلا ملك. بنقول فاولئك اللي هم من دول الجبريه اثبتوا نوعا من الملك بلا حمد، وهؤلاء اللي هم القدريه النفاه اثبتوا نوعا من الحمد بلا ملك. فانكر اولئك عموم حمده، وأنكر هؤلاء عموم ملكه، وأثبت له الرسل وأتباعهم عموم الملك وعموم الحمد كما أثبته لنفسه، فله كمال الملك وكمال الحمد. فلا يخرج عين ولا فعل، لا ذات ولا فعل ولا صفة ولا حاجة، لا يخرج عين ولا فعل عن قدرته ومشيئته وملكه، وله في كل ذلك حكمة وغاية مطلوبة يستحق عليها الحمد، وهو في عموم قدرته ومشيئته وملكه على صراط مستقيم، وهو الذي وهو حمده الذي يتصرف في ملكه به ولأجله. والمقصود أنهم كما انقسموا إلى ثلاث فرق في هذا الأصل انقسموا في فرعه وهو القياس إلى ثلاث فرق: فرقة أنكرته بالكلية، وفرقة قالت به وأنكرت الحكم والتعليل والمناسبات، والفرقتان أخلت النصوص عن تناولها لجميع أحكام المكلفين، وإنما أحالت على القياس ثم قالت غلتهم أحالوا عليه أكثر الأحكام، وقال متوسطون بل أحالت عليه كثيرا من الأحكام لا سبيل إلى إثباتها إلا به. والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث، وهو أن النصوص محيطة بأحكام الحوادث، ولم يحلنا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم على رأي ولا قياس، بل قد بين الأحكام كلها، والنصوص كافية وافية بها، والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص، فهما دليلان للكتاب والميزان. وقد تخفى دلالة النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى القياس، ثم قد يظهر موافقا للنص فيكون قياسا صحيحا، وقد يظهر مخالفا له فيكون فاسدا. وفي نفس الامر لا بد من موافقته او مخالفته، ولكن عند المجتهد قد تخفى موافقته او مخالفته. يبقى اذا هو بيثبت ان النصوص كافية بالقواعد الكلية العامة، والقياس الصحيح يؤدي الى ما تؤدي اليه النصوص. ها تعبرت ليه بس؟ انا فاكر ما كان قلنا كله. المكتوبة فيكون انت ايه المشكلة؟ فاسدة. ثم قد يظهر موافقته موافقا النص فيكون قياسا صحيحا، وقد يظهر مخالفا له فيكون فاسدا. صح طبعا. ايه اللي بقى لخبطة الامور؟ ايه المشكلة؟ بيقول ان الشرع حلنا على النصوص، اللي ما يعرفش النص يمكن يرسو ايه القياس. القياس ده عند عدم الايه النص، والقياس ده زي ما قلنا اللي هو كلام الاول اللي كده، ان ده عموم المعنى مش عموم الايه اللفظ، انه بيشير لنا الى علة ماشي كده، او الى حكم وصف بني عليه الحكم، فيبقى لابد ان احنا نعمل ايه الوصف ده ماشي كده. ونقول دي في ثبوت كل الاحكام التي يثبت فيها هذا الوصف. فهنا القياس الموافق للنص مقبول مش كده؟ او الذي لا يخالفه مقبول والقياس الذي يخالف النص مردود. يبقى لا هنقبل القياس كله ولا هنرد القياس كله. كله قال هذا استغفر الله.